شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حدثنا عن كيفية تعليم الخاطب بخطوبته أمور دينها وكيفية الصبر واللين معه خاصة في هذا الشهر الكريم. الخاطب أولا لا يجوز له أن يعلم مخطوبته ولا ينفرد بها ولا يجلس معها إلا عند حضور أبويها لقاء واحدا فقط لينظر إليها حتى يقدم، هذا إذا كان مجرد خاطب، لأن الخاطب أجنبي قبل أن يكتب الكتاب قبل أن يعقد إجراء العقد لا يجوز أن يعلمها ولا يدرسها ولا حتى يعقد عليها، فإذا عقد عليها أصبحت زوجته، إن شاء يعلمها القرآن كله ويعلمها الحديث ويعلمها ما يشاء، أما قبل ذلك فلا ولا حرفا واحدا، وإنما يراها. والأولى ما دام أنكم سألتم عن هذا السؤال، فالإنسان إذا وقع اختياره على واحدة ويريد أن يراها، فأولا لا يراها إلا بإذن ولي أمرها، ثانيا لا يراها عن علم ولا عن تواطؤ ولا عن اتفاق، وإنما ولي أمرها يمكنه أن يراها مع النافذة، يعني يفتح لها النافذة ويأمرها وهي قد قامت من فراشها لم تتزين ولم تمكيج ولم تلبس أي شيء، جت على الطبيعة وقال لها مر تمر من عند النافذة روح أجيب الحاجة الفلانية، ثم هو يراها من النافذة، يراها على طبيعتها، لا مو إذا يحط لها موعد وأول ما أنا والله جاينا خطب بنتكم أريد أن أراها، الأول جاهل المسكين تفضل ما يخالف ما عندنا مانع، طيب اتفقتوا على كل شيء بعضهم أبد يفتح له الباب ويخليه يشوفها، غلط 100%. إذا جاءك من يخطب ابنتك وتأكدت منه وأنه صالح لها وصالح لأسرتها فاتفقوا على كل شيء وين تسكن يا ولدي، وين وظيفك، إن عمل إيش أنت، يعني من هالكلام ربما يقول أنا والله بس أسكن يعني خارج الشارقة، أنا بأسكن هناك في مصر ولا في الرياض ولا في أي مكان، قد لا يعجب أمها وأمها ولا يعجب هذا الأمر، وأنت مكنته من رؤيتها ثم قالوا لا نريد أن واحد يأخذ بنتنا بعيد، اختلفتم عند نقطة واحدة، ليلة الزفاف ماذا تفعلون ليلة الزفاف وماذا يكون وماذا وماذا، فليلة الزفاف أيضا مهمة، هل هو زواج يعني وحفل كبير وليمة عظيمة ولا وليمة مختصرة، يختلفون عند هذا، قد يكون مثلا الزواج إذا قال مثلا المهر 30، احنا ما فكرنا بناتنا ما يزوجن إلا على 60، أنت إيه يعني تنقص بنتي 60، قال أجل ما نبغيها، طيب راح وشافها، فلا تمكنه من رؤيتها إلا إذا اتفقتم على كل شيء، هذا واحد. الثاني إنه يراها من غير علمها، حتى لا تصاب بالإحباط، يعني رآها قال والله السلام عليك وش قال يا أبوي وش قال، قال والله يقول ما تصلح لي خلاص، حتى واحد بالتلفون تقول أبوي جاعلني سني عنز كل يوم يدخل علي واحد يشوفني ما أدري هذا الإسلام ولا أبوي عامي ولا يدري، ومن جاء من هالشباب أخطب بنتك أبا أشوفها يا أبو فلان قال تفضل، تقول أنا ما مقتنع أن هذا دين الإسلام، لا والله ليس هذا دين الإسلام،